كذلك من الاستعداد لرمضان أن يكون عندك أخوة طيبة، أصحاب همم عالية وعزائم صادقة يشدون من أجرك، تدخلون المسجد كل واحد يستلم زاوية مكان بعد الصلاة، قراءة القرآن والتعبد مثلا، الاعتكاف، ذهاب معهم في عمرة. يجالس الرجل، لماذا يجالس؟ لدينه. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان عنده مذاكرة مع جبريل، الرسول الملكي والرسول البشري، كان يتجالسان لمدارسة القرآن. هذه عبادة ليلية رمضانية مستحبة، عبادة ليلية رمضانية مستحبة. فإذا ما هي قضية إضاعة أوقات بالجلسات مع الشلل؟ لا، لكن هذه مدارسة قرآن، يكون لك أخ من الصالحين أو يكون لك أخت من الصالحات تدارسينها القرآن.